السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث من مجالس التعليق والشرح على منظومة عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب لشيخنا العلامة زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله تعالى، والذي ينعقد على غرفة إمام دار الهجرة العلمية. وهذه هي ليلة 12 من ليالي شهر الله المحرم لعام 36 و400 من الهجرة. وقد تقدم الكلام على طرف من هذه المنظومة إلى قوله: ثم الصفات لرب العرش ثابتة برهانها النص للأمجاد قد صحبا. ونكمل ما تبقى من الأبيات التي قرأت في الدرس الماضي، فقال رحمه الله تعالى: إيماننا صادق بالله متصل وبالكتاب وبالأملاك يا أدبا. انتقل المصنف رحمه الله الناظم رحمه الله تعالى إلى بيان أركان الإيمان، وهذه التسمية أعني تسميتها بأركان الإيمان من قول أهل العلم على مقتضى ما دلت عليه الأدلة. وهذه الأركان لم تأتي في موضع واحد في القرآن، لكنها جاءت الأركان الخمسة في موضعين، منها قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وأما الإيمان بالقدر فقد جاء في مواضع من القرآن: إنا كل شيء خلقناه بقدر وخلق كل شيء فقدره تقديرا، إلى غير ذلك من النصوص. ولكن هذه الأركان جاءت مجموعة في حديث جبريل المعروف الذي يسمى بأم السنة، كما أن فاتحة الكتاب تسمى بأم القرآن، فإن هذا الحديث يسمى بأم السنة، لأن إليه مرجع هذه السنة النبوية. فجاء في حديث جبريل الذي اتفق عليه الشيخان من حديث أبي هريرة، وخرجه مسلم من حديث عمر رضي الله عن الجميع. وهذه الأركان التي هي أركان الإيمان الستة أجمعت على الدعوة إليها جميع الرسل، فإن دعوة جميع الرسل إلى هذه الأركان الستة، إلى الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، جميع الرسل يدعون إلى هذه الأركان. فالمصنف رحمه الله تعالى أو الناظم ذكر هذه الأركان في هذا الموضع تبعا لأصله الذي هو عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. فهذه المنظومة كما علمنا من قبل تسير على متن. فلما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى الإيمان بالله أو أركان الإيمان ذكرها الناظم تبعا لهذا الأصل، فقال رحمه الله تعالى إيماننا، وأضاف الإيمان إلى العباد لأنهم هم المكلفون به. فالله جل وعلا أمر عباده بالإيمان وندبهم إليه وبين أن جميع ما خلقه من هذا الكون ليوصلهم إلى الإيمان بالله تعالى، كما قال جل جلاله الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، كما أنه جل جلاله شرع الشرائع وفرض الأحكام لأجل الإيمان به. فلما ذكر الرب تبارك وتعالى الأمر بالظهار أو الأمر بكفارة الظهار قال بعدها ذلك لتؤمنوا بالله، فالعباد هم المكلفون أو هم المأمورون، هذا أصح، هم المأمورون بالإيمان بالله تبارك وتعالى على مقتضى ما دعت إليه الرسل، ليس على ما يفيده كلام المتكلمين أو موروث الأسلاف المتقدمين، لأنك تجد في حضارات الأمم بقايا مما هم عليه من الإيمان بالله لكن لا على مقتضى ما جاء في كتب الله ورسله وكتب الله ورسالات رسله تبارك وتعالى. فإذا علم هذا فإن الله تبارك وتعالى أمر العباد جميعا بالإيمان به، فلما كان العباد هم المخاطبون بهذا أضاف الناظم الإيمان إليهم فقال إيماننا، أي معاشر العباد معاشر المأمورين إيماننا. والإيمان في أصل اللغة التصديق، يعبر عنه بالتصديق، ويستأنس العلماء من اللغويين وغيرهم بقوله تبارك وتعالى وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، إلا أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قرر في كتابه الإيمان أن الإيمان إنما يسمى إيمانا من الجهة اللغوية فضلا عن الشرعية إذا كان معه إقرار جازم، هذا هو الإيمان. فالإيمان تصديق مع إقرار جازم. وإنما كان ذلك منه لأجل إدخال الأعمال في مسمى الإيمان كما هو معلوم، كما أن كثيرين من اللغويين يعرفون الإيمان بالضد فيقولون الإيمان ضد الكفر، وحقيقة الإيمان سكون القلب، سكون القلب إلى ما يؤمن به. كما أن الإيمان قد يتعدى بنفسه، كما هنا تقول مؤمن أو الإيمان، فهذا معناه في أول أمره إعطاء الأمان، وقد يعدى بالباء كما في قوله تعالى يؤمنون بالغيب، وقد يعدى باللام كما في قوله تعالى وما أنت بمؤمن لنا. والفرق بين المتعدي بالباء والمتعدي باللام أن المتعدي باللام تصديق للمخبر، المخبر به، والمتعدي باللام هو تصديق بالمخبر. والإيمان في مصطلح الشرع الذي أطبق عليه أئمة السلف وتكلموا به ودعوا إليه أن الإيمان قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح، فيقول قائلهم الإيمان قول وعمل. وحقيقة هذا أن الإيمان قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح، فيدخل فيه هذان الأمران. أو يقال الإيمان اعتقاد الجنان ونطق اللسان وعمل الجوارح والأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. ولهم عبارات تؤدي إلى هذا المعنى، أي تؤدي إلى أن الإيمان لا بد وأن تجتمع فيه هذه الثلاثة الأشياء: إيمان القلب لأن الله جل جلاله نسب الإيمان إلى هذه القلوب كما قال جل وعلا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، وكما قال جل وعلا ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، وكما قال جل وعلا في كتابه الكريم يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. فحقيقة الإيمان أن يشتمل على هذه الثلاثة الأمور. ومما يدل على أن الإيمان متعلق أيضا باللسان أن الله تعالى قال في كتابه الكريم قولوا آمنا بالله، وهذا شامل لقول القلب وقول اللسان. وفي الآية الأخرى قل آمنا بالله. كما أن الإيمان متعلق بأعمال العباد وسميت أعمالهم بالإيمان كما في قوله تبارك وتعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، فإن التفسير الذي دل عليه الكتاب والسنة والإجماع أن المراد بقوله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم أن المراد به الصلاة، فسمى الله تبارك وتعالى الصلاة إيمانا، وهذا ما بوب عليه البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الإيمان ذكر الأعمال معه، وقد بوب الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه باب أداء الخمس من الإيمان، ثم أسند عن أبي هريرة رضي الله عنه ثم أسند حديث ضمام بن ثعلبة، وفيه سؤال النبي صلى الله عليه وسلم أو سؤالهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، فأخبرهم أنه مجموع منها من الإيمان بالله والجهاد وقيام وأداء الخمس، كل هذا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في أمور الإيمان، مما يدل على أن الإيمان أيضا داخل في العمل، وهذا هو الذي كان يقرره أئمة السلف رحمهم الله تعالى. وقول الناظم هنا صادق، وسيأتي الكلام على الزيادة والنقصان للإيمان. قال رحمه الله إيماننا صادق، نعت الإيمان لأنه صادق، لأنه شامل على هذه الأمور الثلاثة المتقدمة، ولأن الإيمان يقابل الصدق أيضا، الإيمان معذرة يقابل الكذب الذي ضده الصدق، كما قال جل وعلا أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، إلى قوله جل وعلا فليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين، وقوله وليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقوله هنا بالله، هذا هو الركن الأول من أركان الإيمان التي تقدمت الإشارة إليها، والإيمان بالله متضمن للإيمان بوجوده كما قال أهل العلم، الإيمان بوجوده تبارك وتعالى، وأنه تبارك وتعالى موجود وموجد لهذا الخلق كله، ومتضمن للإيمان بربوبيته تبارك وتعالى، وأنه جل جلاله لا شريك له في ملكه وسلطانه ولا في حكمه ولا في قضائه وقدره، فهو الخالق لهذه الأشياء كلها والمتصرف فيها. ويتضمن الإيمان بالله أيضا الإيمان بأسمائه وصفاته، وأن له الأسماء الحسنى والصفات العلى كما مر معنا في الدرس الماضي، فله الأسماء الحسنى وله الصفات العلى. ويتضمن هذا الإيمان بالله أيضا الإيمان بإلهيته جل جلاله، وأنه المستحق للعبادة لا يستحقها أحد سواه، فلا معبود بحق إلا الله. فالإيمان بالله يتضمن هذه الأمور كلها، وإن قلت يتضمن الإيمان بربوبيته المستلزم لوجوده وإلهيته وأسمائه وصفاته التي هي أقسام التوحيد، فإن هذا صحيح أيضا، أو تقول يتضمن المعرفة والإثبات التي هي ربوبيته وأسماؤه وصفاته ويتضمن القصد والطلب الذي هو توحيده في إلهيته جل وعلا، كل هذا مؤد للغرض. والإيمان بالله له حقائق كثيرة، قد بين الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم أطرافا منها، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أولئك هم الصادقون. وهكذا إذا تأملت في القرآن رأيت حقائق الإيمان بالله من التوكل عليه وتفويض الأمر إليه واليقين بأن خير ما عليه العبد ما اختاره الله تبارك وتعالى له جل جلاله. والكلام على هذا الركن يطول جدا. ثم قال الناظم رحمه الله: متصل، أي ليس فيه انقطاع ولا شك ولا ارتياب. وبالكتاب، أي إيماننا بالكتاب، وهذا هو الركن الثاني من أركان الإيمان على مقتضى ما ذكره الناظم رحمه الله. وأما في حديث جبريل فإنه قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه، وإنما هذا التقديم لموجب النظم. واستقامة الوزن ولا تثريب فيه، لأن طالب العلم يعلم أن الوارد في الكتاب وفي السنة هو التقديم المذكور في حديث جبريل. وقوله هنا وبالكتاب، أي نؤمن بالكتاب، أل فيها للجنس لتشمل كل كتاب أنزله الله على رسله عليهم الصلاة والسلام. والكتاب مصدر كتب، يكتب كتابا وكتبا وكتابة، ومدار مادته على الجمع والضم. وسمي الكتاب كتابا لأنه يجمع ما كتب فيه، وهو فعال بمعنى مفعول، أي مكتوب، هذا مكتوب في كذا وهكذا، لأنه اجتماع للحروف والكلمات. فالكتاب المراد به جميع كتب الله تعالى. والإيمان بالكتب ينقسم إلى قسمين: إيمان إجمالي وإيمان تفصيلي. فالإيمان الإجمالي أن نؤمن بأن الله تبارك وتعالى أنزل كتبا بهداية البشر مع رسله عليهم الصلاة والسلام، كما قال تبارك وتعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، وقال جل وعلا: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، وهؤلاء النذر ينذرون بكتب الله تعالى وبرسالاته التي أرسلهم بها إلى الخلائق. فيؤمن بهذا النوع ألا وهو الإيمان الإجمالي. وأما الإيمان التفصيلي فهو أن يؤمن العبد بأن الله أنزل على هؤلاء الرسل كتبا سماها لنا وسمى لنا من أرسلوا بها. فمن ذلك التوراة على موسى عليه الصلاة والسلام، والإنجيل على عيسى عليه الصلاة والسلام، والزبر على داود عليه الصلاة والسلام، وكذلك ذكر الله صحف إبراهيم وموسى. فيؤمن أهل السنة بمقتضى ما دل عليه القرآن بهذه الكتب. ويذكر بعض العلماء صحف شيث ويذكرون غيرها. ومرجع التفصيل في الإيمان ثبوت الدليل، فإذا ثبت الدليل فإن أهل السنة يؤمنون بذلك. ثم قال رحمه الله: وبالأملاك، وهذا هو الركن الثالث على مقتضى ما ذكره المصنف أو الناظم رحمه الله تعالى. والأملاك جمع ملك، والملك أو المألك، الملك أو المألك مأخوذ من الألوكة التي هي الرسالة. وقد قال جل وعلا في كتابه الكريم: جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. والإيمان بالملائكة ينقسم إلى قسمين: إيمان إجمالي وهو الإيمان بهذا الركن، معناه أن العبد يؤمن بأن الله تبارك وتعالى خلق خلقا على الحقيقة سماهم ملائكة، خلقهم من نور كما جاء ذلك في صحيح الإمام مسلم من حديث عائشة، وأنهم لا يعصون الله ما أمرهم، وأنهم خلق من خلق الله تبارك وتعالى، ليسوا إشارة إلى شيء معين أو إلى أرواح أو ما شابه ذلك كما يقوله طوائف من الفلاسفة والمتكلمين، فهم خلق طاهر بأيدي سفرة كرام بررة. وهؤلاء الملائكة لا يعلم عددهم ولا وظائفهم ولا أماكنهم ولا تعدد نزولهم إلا رب العالمين جل وعلا، كما قال تبارك وتعالى: وما يعلم جنود ربك إلا هو. وهذا القدر هو الذي يجب على كل عبد أن يؤمن به. والقسم الثاني الإيمان التفصيلي، وهو الإيمان بما أخبر الله تبارك وتعالى به عن الملائكة عليهم السلام من جهة أسمائهم كجبريل وميكال، ومن جهة أعمالهم كنزول جبريل بالوحي وتوكل ميكال بالقطر، وأن مالك خازن النار، وما شابه ذلك مما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، وأن لهم أوصافا وصفهم الله تبارك وتعالى بها في كتابه كالأجنحة، كما في قوله تعالى: أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. وما جاء أيضا في السنة من رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل، وكذلك الإيمان بهذه الأوصاف التي وصفهم الله تبارك وتعالى بأن لهم قلوبا، كما قال جل وعلا: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم. هذا الإيمان بملائكة الله تعالى من جهة التفصيل، والتفصيل لا يمكن أن يثبت إلا مع الدليل. فمن طالب بالإيمان باسم ملك أو بوظيفته أو بصفته فإننا نقول له: أقم البرهان والدليل. والله جل وعلا قد وصف الملائكة في كتابه بقوله: والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض. وقال جل وعلا: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. وهكذا ما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم من أنهم خلقوا من نور، وصفهم الله بالمكرمين كما قال جل وعلا: بل عباد مكرمون، وأنهم لا يعصون الله ما أمرهم. فمنهم الموكل بالقطر، ومنهم الموكل بالصور، ومنهم الموكل بقبض الأرواح، ومنهم الموكل بأعمال العباد وحفظهم، ومنهم الموكل بالجنة وبالنار، ومنهم الموكل بسؤال القبر وفتنة القبر وعذاب القبر، ومنهم الحملة للعرش، وغير ذلك كثير من السياحين في طلب الحلق، والذين يتناوبون على العباد وعلى أعمالهم، ويشهدون صلاة الفجر ويشهدون صلاة العصر. ف ثم قال الناظم رحمه الله: وبالأملاك يا أدباء. هذا من التتميم للبيت، وهذه الطريقة لكثير من المنظومات، فإنه إذا لم يسع الناظم أن يذكر شيئا مناسبا مما يريده يتوجه إلى ما يتمم البيت ليبدأ بعده. ثم قال رحمه الله: وقوله هنا يا أدباء، الأدباء الألف فيه للإطلاق، وهو جمع أديب الذي تأدب بالآداب وتخلق بها، وصارت الآداب في حقه سجية كأنها مأدبة. قال رحمه الله: والرسل. وهنا لم يعيد العامل لأنه ظاهر وواضح، يعني وبالرسل، والرسل جمع رسول، ويجمع على رسل وعلى رسل، فلا نقول بأنه سكن هنا من أجل الضرورة، بل هو لغة فصيحة صحيحة، فيقال الرسل ويقال الرسل. وكما قلت الرسول أو الرسل جمع رسول، والرسول هو الذي يتابع أخبار من أرسله، فالرسول أو الإيمان بالرسل أيضا ينقسم إلى قسمين: إيمان إجمالي، وهو التصديق الجازم بأن الله تعالى بعث في كل أمة رسولا منهم، كما قال جل وعلا: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، وكما قال جل وعلا: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. وأن هؤلاء الرسل من البشر، فالرسول إنسان ذكر حر من أهل القرى، أوحي إليه بشرع جديد وأمر بتبليغه للناس. والرسل الإيمان بهم أيضا كما ذكرت قبل قليل ينقسم إلى قسمين: إيمان إجمالي وقد عرفناه قبل قليل، وإيمان تفصيلي، وهو الإيمان بمن أرسلهم الله تعالى إلى الخلق من جهة أسمائهم ومن جهة أممهم الذين أرسلوا إليهم. وقد قص الله تبارك وتعالى علينا في القرآن أخبارهم، وما دعوا إليه أممهم وأقوامهم، وجعلهم من نفس قومهم. وقد أخبر تعالى عن ذلك في كتابه في آيات كثيرة، وأن دعوتهم إلى التوحيد: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. فأرسل الله تبارك وتعالى نوحا إلى قومه، فكان في قوله لهم: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وأرسل إلى ثمود أخاهم صالحا فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وأرسل إلى عاد أخاهم هودا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وأرسل إلى مدين أخاهم شعيبا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام على جميع الأنبياء والرسل قال لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. وموسى حيث قال لقومه: إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. فهذا دين جميع الرسل وهو الإسلام العام، وأما شرائعهم فمختلفة. ثم قال رحمه الله تعالى: والبعث. وهذا هو الركن الخامس من أركان الإيمان، وهو الإيمان باليوم الآخر أو الإيمان بالبعث، فيسمى البعث ويسمى اليوم الآخر. كما قال جل وعلا: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن. وذكر الله الإيمان باليوم الآخر كما في آية سورة البقرة التي قدمناها. ومعنى الإيمان باليوم الآخر أنه أيضا ينقسم إلى إجمالي وتفصيلي. فالإيمان الإجمالي التصديق الجازم بأن هذا اليوم آت لا محالة، وأن العبادة يقفون بين يدي الله تبارك وتعالى. والإيمان بما يلحق به من الموت والقبر والنفخ بالصور. وأما الإيمان التفصيلي فهو الإيمان بما ذكره الله جل وعلا من الأحداث الواقعة به من الموت وعذاب القبر ونعيمه والنفخ في الصور وخروج الخلائق من القبور والفزع والحشر ونشر الصحف وتطايرها ووضع الموازين والصراط والحوض والشفاعة إلى غير ذلك مما ذكره الله تبارك وتعالى. وسيأتي في ذكر المصنف رحمه الله تعالى الناظم بهذا مما سيذكره رحمه الله تعالى في ما يستقبل من الأبيات. ثم قال: والأقدار قد كتبت لا شك فيها ولا وهما ولا عجبا. الأقدار جمع قدر وهو التقدير، وتقدير الله تعالى يشمل على أربع مراتب: علمه تبارك وتعالى السابق للأشياء كلها، وكتابته تبارك وتعالى لها في اللوح المحفوظ، ومشيئته لها وخلقه وإيجاده. وقد نظمها الشافعي رحمه الله تعالى بقوله: علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين. هذا الإيمان بالقدر وبالقدر المقدور أيقن، فإنه دعامة أو دعامة عقد الدين والدين أفيح. فالإيمان بالقدر يشتمل على هذه الأربعة الأمور: على الكتابة، على العلم، على علم الله تعالى المحيط بكل شيء الذي لا يعجب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، فعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. والأمر الثاني الإيمان بأن الله كتب هذا القدر عنده كما جاء في الصحيحين وغيرهما قبل أن يخلق الخلائق بخمسين ألف عام. والإيمان بمشيئته تبارك وتعالى، والإيمان بخلقه وأنه خالق كل شيء. فدليل العلم قوله تعالى: عالم الغيب والشهادة، وقوله تعالى: قد أحاط بكل شيء، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، إلى غير ذلك من الأدلة المتكاثرة في إثبات علم الله جل جلاله. وكذلك الإيمان بالكتابة كما قال جل وعلا: وكل شيء أحصيناه في كتاب، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، وقوله جل وعلا: إن ذلك في كتاب، علمها عند ربي في كتاب، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، إلى قوله: إلا في كتاب. وكثير من النصوص الدالة على ذلك. وأما المشيئة وهي الثالثة فقوله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وأما الخلق فقوله جل وعلا: وخلق كل شيء فقدره تقديرا، خالق كل شيء فاعبدوه. والنصوص في هذا كثيرة، والمقصود أن هذا النظم مختصر فيذكر فيه ما يناسبه مما يقرر عقيدة السلف على ما تقدم في الدرس الماضي. وبهذا القدر نكتفي، والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، لأن بعض الأبيات فيها مباحث كبيرة، وبعضها ربما يكون تتميما أو لذكر بعض الأشياء. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل. يقول قلتم إن الألف نعم في ياء أدباء للإطلاق، أليست ألف الإطلاق تكون زائدة؟ أحسنت، نعم صحيح، جزاك الله خيرا وبارك فيك. نعم صحيح أنها ألف الجمع للأديب. نعم، وإن كان الشرح قد وضح هذا، ياء أدباء جمع أديب، ولكنها فلتة عفى الله عنا جميعا. زوجتي قامت بالتفتيش في بعض أوراق الخاصة حال غيابي مع علمها بكراهتي لذلك، حيث أن بعضها متعلق بأوراق أخرى من أصدقاء وغيرهم، فهل تكون قد وقعت في التجسس المحرم بذلك؟ وهل التجسس من الكبائر؟ ومنعي إياها من الاطلاع على بعض الأمور الخاصة يستلزم عدم ثقة الرجل بزوجته. لا يجوز لها فعل ذلك، وما فعلته لا شك أنه محرم عليها، حتى ولو قيل بأن الزوج محل ريبة فإن الواجب هو الستر، والتجسس لا يجوز، نهينا عن التجسس، وقال صلى الله عليه وسلم ولا تجسسوا. وكون التجسس من الكبائر عده طوائف من أهل العلم بذلك، كما هو معلوم في كتب الكبائر للشيخ محمد عبد الوهاب وابن حجر وغيرها، ابن حجر الفقيه الهيتمي. ومنعي إياها يقول من الاطلاع على بعض الأمور الخاصة يستلزم عدم ثقة الرجل بزوجته، قد يكون هذا أمر راجع إليك، الله أعلم. يقول ما ضابط المطر الذي يسقط الجماعة؟ وهل إذا كانت الأمطار قوية وذهبت للمسجد رغم ذلك أكون قد خالفت الأولى وهو الأخذ بالرفصة؟ أما بالنسبة لضابط المطر فالفقهاء رحمهم الله مختلفون فيه، لكن الذي عليه الترجيح أن المطر الذي يبل الثياب ويؤثر على الأرض ويجعلها وحلة وشبخة بحيث يتأذى منها الإنسان، وأما كون الإنسان يذهب إلى الصلاة للجماعة مع شدة المطر وقوته ويترتب على ذلك، إذا ترتب على ذلك الضرر أو الأذى، فإن هذا لا شك أنه خلاف الأولى، وقد يصل إلى عدم الجواز إذا ترتب عليه الضرر المتحقق. يقول ما حال محمد لطفي الصبار صاحب تحقيق كتاب تحذير الخواص من أكاذيب القصاص للسيوطي؟ أنا لا أعرف عنه شيئا، وإنما رأيته حاضرا في بعض مجالس شيخنا العلامة عبد الله بن عبد العزيز العقيل، وحضر معنا ختم صحيح البخاري فيما أذكر، أو ختم مجالس مسند الإمام أحمد، أو بعض مجالس مسند الإمام أحمد، وقيل لي بأنه هذا، ولا أعرف عنه شيئا، وهو رجل كبير جدا في السن أيضا، لكن بالنسبة لمعرفة كتبه والقراءة له لا أعرفها، ولكن أيضا أخبرت بأنه تتبع وتقصى أخطاء تفسير الجلالين، وإن كنت لم أرى الكتاب مطبوعا حتى الآن. يقول السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، صلى الله عليكم. نريد نصيحة حول مشكلة الركود في طلب العلم، من لا يقدر الشيء لا يعطيه ثمنه، والعلم إن قيل له ثمن وهو العمر والحياة بما فيها السمع والبصر والصحة والفراغ، إن قيل بأن هذا ثمن، وإلا فإن العلم لا يثمن بشيء، ولا يقع فيه أو في مقابله شيء أبدا، لأنه النور بالقلب كالبصر كالنور للبصر، فمن لا علم عنده كمن لا بصر له. ويكفي طالب العلم ما ذكره الله تبارك وتعالى في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم من العلم والحث عليه وبيان فضله وفضل أهله وحملته، وكما قال علي رضي الله عنه لو لم يكن بالعلم شرف إلا أن يدعيه من لا يحسنه لكان كافيا. الناس من جهة التمثال أكفاء، أبوهم وآدم والأم حواء، فإن يكن لهم من أصلهم نسب يفاخرون به. فالطين والماء لا فضل إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء. جعلت العلم فوق المال جهلا، لعمرك في القضية ما عدلت، وبينهما وبينهما بنص الوحي بون، ستعرفه إذا طاها قرأت، يعني قوله تعالى وقل رب زدني علما. أبا بكر دعوتك لو أجبت، إلى ما فيه حوضك لو عقلت، إلى علم تكون به إماما مطاعا، إن نهيت وإن أمرت، ويجلو ما بعينك من غشاء، ويهديك الطريق إذا ضللت، وتحمل منه في ناديك تاجا، ويكسوك الجمال إذا عريت، ينالك نفعه ما دمت حيا، ويبقى ذكره لك إن ذهبت. النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في صحيح مسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، قال أو علم ينتفع به. فالعلم لا شك في حاجة الإنسان إليه وحاجة الأمة إليه، وينبغي أن يعلم طلاب العلم وخصوصا من إخواننا السلفيين فقنا الله وإياهم أن جهادهم في هذا العصر هو العلم، حتى يفتح الله بينهم وبين عدوهم. فبالعلم يتعرف الناس على الله تعالى وعلى كتابه وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعلى أحكام شرعه ودينه، قضائه وقدره، حقوق الوالدين وحقوق الأزواج وما شابه ذلك. نسأل الله أن يوفقنا وإياه، وأن يحرك ما بنا من ركود، ونكتفي إن شاء الله تعالى بهذا القدر. وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ما زلتم ترسلون؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أي نجيب على هذا السؤال تكتبون فيه. يقول: امرأة تعاني من كثرة الوسواس في الصلاة، لا تعرف كم صلت وتدافعه لكن يغلب عليها، فما توجيهكم لها؟ جزاكم الله خيرا. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الباب باب خطير جدا إذا استسلم له الإنسان، والواجب على هذه السائلة وعلى كل من ابتلاه الله تبارك وتعالى بهذا الباب أن ينظر إلى جهتين. الجهة الأولى، الجهة الأولى علمية، والجهة الثانية عملية. أما الجهة العلمية فهي أن تتخذ الأسباب التي تعينها على أن تتجنب هذه الوساوس، وأهمها وأعظمها الاعتماد على الله وتفويض الأمر إليه، ودعاؤه تبارك وتعالى بأن يكشف عنها ما بها، وألا تستسلم لهذه الوساوس والخطرات، لأنما هي دعوة الشيطان كما قال جل جلاله: من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. والأمر الثاني الجانب العملي، وهو مهم أيضا جدا، وهو أن تقوم أو يقوم ذلك العبد بما أمره الله تبارك وتعالى، ولا يلتفت إلى شيء غير ذلك. فإذا كان يستنجي فإنه يقضي حاجته ويصب الماء على موضعها ثم يخرج، وهذا الذي كلفه الله تبارك وتعالى به وأمره به، استغفر الله من كلمة كلفه الله وأمره به، يعني تقوم بما أمرها الله جل وعلا به، ثم تنقطع عن التفكير في هل بقي شيء أو هل وصل ماء أو لم يصل، كل هذا لم يأمرها الله تبارك وتعالى به. الأمر الثاني أنها إذا توضأت أو توضأ فإنه يقوم بما أمره الله به، ويكفيه حجة بين يدي الله تبارك وتعالى أنه فعل ذلك، فيتمضمض يعني يدخل الماء إلى فمه ويستنشق ويغسل وجهه ويديه ويمسح رأسه ويغسل رجليه، ثم يصلي 4 صلوات الظهر لا يلتفت إليها إلى شيء منها، يقرأ الفاتحة لا بأس أن يرفع صوته إذا كان ذلك يعينه على دفع الوسوسة، وإن كانت الصلاة سرية شيئا ما ليس جهرا كاملا وإنما يرفعها بقدر ما يسمع صوته أو يسمع نفسه بصوته. فإذا فعل العبد ما أمره الله تبارك وتعالى به فإنه لا يلتفت إلى ما وراء ذلك. فإذا مشى العبد إن شاء الله تعالى على هذين الأمرين، على العلاج العلمي وهو كما قلت أهمه تفويض الأمر إلى الله ودعاؤه، وإلى الأمر العملي بأن يعمل ما أمره الله تبارك وتعالى وينتهي عما وراء ذلك، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين.